قانونا رباني الذي وضع الله عز وجل لصلاح حال عباده لدينه ورؤياه واخره. لان الله عز وجل خلق هذا الكون صالحا لحياه الناس فيه، لكن الناس بشبه معاصيه حرم بعضهم بعضا نعما مما انعم الله عز وجل به على عباده بسبب شؤم معصيته ومعصيته وذنبه. فإن كثيرا من الخير والفضل والبركه. ولهذا لما ياذن الله تبارك وتعالى بهلاك اهل الكفر والاسلام ويجتمع الناس في اخر الزمان خلف محمد بن عبد الله وملقب بالمرئين وينزل عيسى بن مريم ويقتل الدجال وينتشر التمام في الارض تخرج الارض بركتها وينزل الله عز وجل من السماء خيرا وبركه تبان حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الفئام من الناس يعني مجموعه كبيره ليجتمعون على عنقود عنب فلا يقومون ولا يصبرون عنه قد انهوا كما يقومون ما زال فيه ويجتمع فئام من الناس يستظلون بقحط الرمانه فيضلون. هذا كله اذا انتهت البدع من الارض وعبد السنه واخذ الناس بدين الله تبارك وتعالى واجتمعوا كلهم تحت رايه واحده خلف طائف واحد هكذا ينبغي ان يكون الناس. ينبغي ان يعملوا بالفرائض وان يتمسكوا بالنوافل وان يتقربوا الى الله بها. فما تقرب عبد الى الله بشكل تقرب اليه مما افترضه عليه ولا يزال العبد يتقرب الى الله بالنوافل حتى يحبه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انما نزل بالبلاء فانما نزل بذنب ولم يرفع الا بتوبه واصلاح. وان الانسان ربما يقول في نفسه انا احاول ان اصلح ولكن من سأصلح؟ جاري ولا مال ولا عيال ولا البائع ولا المشتري ولا كذا؟ أقول لن أصلح نفسك أولا. فإنه إذا أصلح الإنسان من نفسه فإن الله عز وجل سيخير له أن يصلح من شأن غيره وسيصلح به. إنما لا يستقيم الضد والعقوبة أعلى الأصل. إذا أردت أن تكون صالحا مصلحا فلتكن صالحا أولا. يصلح الله عز وجل بك. بعض الناس لا ينظر الى ما في نفسه من العوج والعين انما ينظر الى غيره والامر كما قال علي رضي الله عنه من نظر الى عيب نفسه اشتغل عين غيره فاطر عليه حتى يتكلم مع التاني شكلك لا تعنيه في فلان وعلان الناس وهو مقصر في اداء الفرائض. صلاه الفجر استعجلته شهوه الفجر ربما تستعجله شهوة شرب محرم أو أكل محرم، ابدأ بنفسك. ثم إذا أردت بعد ذلك فانصح لله تبارك وتعالى فإذا علم الله عز وجل منك الصدق فلتصنف عنك. إنما تريد أن تنصح وتنظر إلى عيوب الناس ولا تنظر إلى عيب نفسك ولا تنظر إلى ما في بيتك من خلل من تبرج وصبور وإنابة ورق مسلسلات لا بيوت من بعيد المخالفات الى الاحرام ثم تلقي بالغيبه على الناس. لا ابدا بنفسك ان الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما اشمل ويده انما حتى يغيروا ما لانفسهم. فاذا غيرت انا ما لنفسي وغيرت انت ما لنفسي تغير وقت لحياتنا. ان النبي من انبياء بني اسرائيل خرج يستسقي في عام كذب وقحط خرج بقومه يطلب البقرة من الله عز وجل بسنة صلاة الاستسقاء فإذا بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقه فلا تعذبنا بذنوب بني آدم. فقال هذا النبي لقومه ارجعوا فقد شقيتم بغيركم كفكتم نملة. اعتذرت لله عز وجل عما يفعل الآن. العجيب أن بني آدم هم ومسائل وعلى الكون وعلى كرامة لبني آدم، خلق الله الخلق كله لبني آدم، ولا يعرف للمعصية طريقا إلا الجن وعصاة بني آدم، عصاة الجن وعصاة بني آدم، إنما النوال، النعام، النباتات، الجمادات كلها مخلوقة للحكمة، مرغوبة لله تقوم بحق الله سبحانه وتعالى عليها، وإن من جن لا يسبق بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. إن الحسن البصري رحمه الله تعالى أراد يوما مجموعة من العبيد أن يكلم له ساداتهم ليخففوا عنه العمل، ذهب إليه مجموعة قالوا يا إمام ساداتنا مجموعة العبيد يكلفون من العمل ما لا تطيق، وكان الحسن البصري إذا وعظ أبكى يقولون كان أشبه الناس كلاما في كلام الأنبياء، فبقي شهرا لم يتكلم في شيء، ثم وعظ الناس موعظة أجمع فيها عيونه وأوصاهم بالعبيد خيرا، فما بقي من سيد إلا وقد صمم أن يعتق عبده قبل أن يدخل إلى المسجد، وأعتق خلق كثير من العبيد، ثم إن العبيد الذين أعتقوا فاروا إلى الحسن، فقالوا به فبيشكروه أعتقوا لأن تذكروا الحسن لخفف شوية زيادة نحكموا عن العبد فأعتقوا خلقوا عينيكم، فذهبوا إليه وقالوا يا إمام جئناك عاتبين لا شاكرين كمان ليه؟ قالوا هذا الكلام عنك وجئناك موت وشرف نقول لك عظ الناس يخففوا عنك سيبنا في البلاء وشرف كان ممكن من نفس اليوم ولا اليوم الثاني ما جهز في الجنون. قال ما كان معي ما اشتري به عبدا فاعتقه، فلما يسر الله لي ما لم اشتري عبدا فاعتقه فاعتقته ثم وعظت سواده فاذكر فيه موعظه فاعتقه. هكذا يؤثر الفعل اكثر من تاثير العمل، القول اكثر من تاثير القول، وخلقين عمل انسان في الف انسان خير من قول الف انسان في انسان. أقول بهذا أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.